بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء 15 معكم في مادة النحو. وطبعا في الدرس الماضي تكلمنا على باقي علامات الفعل، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ثم قال: باب الإعراب. ثم قال المصنف رحمه الله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طبعا المصنف قال: باب الإعراب، وهذه ترجمة، وأول باب وقع في المتن، وأول ترجمة وقعت في المتن. وكالعادة أن هذه المرحلة لا نعرب فيها كلام المصنف، وإنما في المرحلة الثانية إن شاء الله لا بد أن نعرب كلام المصنف. لذلك لا بأس أن نعرب ولو هذه الترجمة فقط. ثم هذه الترجمة لماذا أتى بها المصنف؟ العلماء تكلموا في هذه التراجم وأسالوا وسال مداد كبير وكثير في التوجيه لماذا قالوا باب، كما قالوا متى قالوا باب، ورجحوا أنه باب عقد في أول زمان التابعين، باب كذا، كما رجحوا أن الكتاب كتاب هكذا ثم تحته أحاديث أو شيء من هذا القبيل في آخر القرن الأول، في آخر القرن الأول، وقيل في القرن الثاني، والإمام مالك عفوا قال في زمن التابعين. هذا الباب أو الترجمة يعقدها المصنف أو المؤلف أو الكاتب إنما هي كمحطة للمسافر. المسافر لو قطع مسافة بدون توقف لحصل له الإعياء ولتعب، لكنه إذا كان هناك محطات يقف عندها ويستريح تنشط نفسه لماذا؟ للسفر مرة أخرى. ومن ثم قيل والله أعلم، العلماء جزأوا القرآن أجزاء كما وضعوا له أنصافا وأرباعا وأثمانا، لأن الطالب عندما يختم الحزب تنشط نفسه لماذا؟ للدخول إلى الحزب الثاني، كالمسافر ينشط عندما يستريح أن يقطع مسافة أخرى، لكنه لو أتى بها دفعة واحدة متوالية لحصل له الإعياء والتعب. كذلك المؤلف فعل هذا، فلو كان الطالب يأخذ الكتاب من أوله إلى آخره كما يقولون من جلدته إلى جلدته دون أن يجد هناك فصلا ولا بابا ولا تنبيها ولا فرعا فسيحصل له التعب. لكن عندما تجد باب الإعراب، باب معرفة علامات الإعراب، فصل باب الأفعال، وهكذا، إذن معنى أنه يستريح وينشط. ولذلك الزمخشري ذكر أن الكتاب إذا كان مبوبا كان أنشط له للقراءة أو أنشط له في القراءة. الكتاب عندما يكون مبوبا يكون أنشط في القراءة وأنشط في الحفظ أيضا. فطالب العلم إذا انتقل من باب إلى باب نشط إلى الباب الثاني. وانتقل إلى الباب الثاني، حتى ولو كان في الباب نوع واحد من العلوم، فإذا ينتقل من باب إلى باب، من باب الاستراحة ومن باب المحطة، ويمكن أن نسميها محطة الطالب، محطة الطالب. ومحطة الطالب هي هذه الأبواب، كما سمى بعض العلماء العلوم اللي هي النوادر والمحاضرات الإحماض، ما يسمى عندهم بالإحماض، وقد أمرنا بذلك، وكما ورد في الصحيح ساعة وساعة ساعة وساعة، وكما كان يقول عبد الله بن عباس وغيره يعني يأمر بالإحماض، يذكر قصصا ويذكر أمثلة ويذكر أشياء يضحك بها الطالب ويستريح. سمى العلماء مثل هذا العلم مرحاض العلم، وإن كان التعبير في الحقيقة تعبير خسيس، ولكن معنى أنه المرحاض يرتاح فيه الإنسان، هذا هو القصد، هذا هو القصد. فإذا كذلك الأبواب يرتاح الطالب فيها في الباب، يرتاح الطالب في الباب ثم ينتقل، فإذا انتقل تكون همته قد تحركت إلى أفضل، وتكون أيضا همته ما شاء الله ارتفعت جيدا. أما إذا كان كله كأنه باب واحد لا يمكن. انظروا عندما تنهي صورة إما قراءة وإما إعرابا وإما أحكاما وإما شرحا لابد أن ينشط إلى أن ينتقل إلى صورة أخرى، وأن ينتقل إلى ماذا؟ إلى حزب آخر، حفظا وقراءة وتدبرا وإعرابا وتفسيرا وتأملا وأحكاما. إذن كذلك هذه الأبواب، باب الإعراب. فإذا نسميها الآن، ممكن أن نسميها محطة الطالب، محطة الطالب. بما أن للمسافر محطة فنحن نجعل محطة للطالب في مثل هذه الأبواب. ولاحظوا هذا الباب هو أول باب وأول ترجمة في هذه المقدمة أو المقدمة، يجوز وجهان كما سبق، أول باب وأول ترجمة. ولاحظوا أن هذه الترجمة مركبة من ماذا؟ مركبة من اسمين، من مضاف ومضاف إليه. مركبة من ماذا؟ من المضاف والمضاف إليه. باب الإعراب، باب الإعراب، فباب مضاف، الإعراب مضاف إليه. فما هو إعراب هذه الترجمة؟ واسمحوني، اسمحوا لي اليوم أن نقف مع إعراب هذه الترجمة اختصارا، وإلا فالتراجم اعتنى بها العلماء عناية فائقة وأعربوها إعرابا جيدا. أقول لكم ينبغي أن تعتنوا بماذا؟ بإعراب الترجمات، وبإعراب الأبواب، وبإعراب المقدمات. قد سبق أن قلنا مفاتيح الكتب هي ما هي؟ مقدماتها، المقدمات مفاتيح الكتب، المقدمات مفاتيح الكتب. فنحن لا نتكلم على الفواتح ولا الخواتم، إنما نتكلم عن باب وعن إعرابه. اليوم الإعراب فقط، إعراب الترجمة فقط. إذا الترجمة مركبة من ماذا؟ من مضاف ومضاف إليه. أو إن شئت قل نقف مع المضاف الثاني، ماذا يسمى؟ الجزء الثاني، باب الإعراب. الإعراب هذا يسمى إيش؟ مضاف إليه، ويسمى الجزء الثاني. هذه ما هي حالته هذا؟ هذا الجزء، لاحظ ركز معي مصطفى، له حالة واحدة لا تتغير ولا تتبدل مهما كان، مهما كان، وهي ما هي هذه الحالة؟ أن تكون مجرورة لا غير، أن تكون مجرورة لا غير. هذا المضاف إليه حالته واحدة وهي الجر. أو إن شئت إن قيل لك ما حكم المضاف إليه؟ قل له الجر. طيب الجر يتغير بتغير العوامل الجواب لا، يأخذ حالة واحدة لا يتبدلها ولا يتغيرها ولا ينتقل عنها ولا يرضى بغيرها، وهي الجر. ولذلك على جهة الوجوب قال ابن مالك والثاني يجرر. ما المراد بالثاني؟ المضاف إليه، يعني الجزء الأول والجزء الثاني. ولذلك قال والثاني يجرر. جرر أيها الطالب، ماذا تجرر؟ الثانية المضاف إليه. عندما قال نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضف حذف كطور سينا والثاني يجرر ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا. إذن المضاف إليه له حالة واحدة، سهل أمره، سهل تذكروها. في أي مثال وفي أي كتاب قرأت المضاف إليه اعلم أنه مجرور، اعلم أنه مجرور. إنما الكلام على الجزء الأول، إنما الكلام على الجزء الأول. والجزء الأول الذي هو إيش؟ المضاف. ما هو حكمه؟ حكمه يتغير على حسب العوامل، فهو يكون على حسب العامل الذي يطلبه. فإن كان العامل الذي يطلبه عامل الرفع فهو كيف هو؟ مرفوع. وإن كان العامل عامل النصب الذي يطلبه عامل النصب كيف يكون؟ فهو منصوب. وإن كان العامل الذي يطلبه عامل نصب عامل جر فهو إيش؟ مجرور. أنت تنظر إلى الطالب، إذا كان يطلبه عامل الرفع فالمضاف مرفوع، وإذا كان يطلبه عامل الجر، إذا كان يطلبه عامل الجر فالمضاف مجرور، وإذا كان يطلبه عامل النصب فالمضاف منصوب. له حالة واحدة لا تتغير المضاف إليه. أما المضاف على حسب العوامل، على حسب العوامل. مثلا جاء غلام زيد، جاء غلام، غلام هذا هو المضاف، جاء فعل ماضي من الفتح، غلام فاعل، غلام مضاف، زيد مضاف إليه. إيش هي حالة المضاف هنا؟ مرفوعة. رأيت غلام زيد، غلام رأيت فعل وفاعل، غلام مفعول به منصوب، غلام مضاف، زيد مضاف إليه. المضاف هنا كيف هو؟ منصوب، لأن يعني العامل الذي يعمل يطلبه ويعمل فيه أو عمل فيه كيف هو؟ منصوب، منصوب. مررت بغلام زيد، مررت بغلام زيد، فالباء هنا مررت فعل وفاعل، بحرف جر، غلام مجرور. فإذا غلام مضاف، زيد مضاف إليه. فالغلام الذي هو المضاف كيف هو؟ مجرور، لأن الذي يطلبه ما هو؟ عامل الجر. فلنأخذ إذن ماذا نأخذ؟ نأخذ الجزء الأول أو الكلمة الأولى. شنو هي الكلمة الأولى؟ المضاف. سميها الكلمة الأولى، سميها الجزء الأول، سميها المضاف، والمضاف إليه سميه أيضا الكلمة الثانية والجزء الثاني والمضاف إليه، حتى نتفق. إذا سمعتم الكلمة الأولى المراد بها ما هي؟ المضاف. إذا سمعتم الكلمة الثانية المراد به ماذا؟ المضاف إليه. قفوا معي مع هذه الكلمة الأولى وهي إعراب المضاف. أما المضاف إليه لا نطيل فيه، فقد قلنا له حالة واحدة لا يتخلف ولا يتبدلها ولا يتغير عنها، وهي الجر. الآن المضاف، هذا المضاف فيه خلاف. ركزوا معي في مسألة، قاعدة فقهية ونجعلها قاعدة إيش؟ لماذا قلت قررت أن أجعل الإعراب درس في الإعراب ترجمة درسا كاملا؟ لماذا؟ لأنه كما يقول الفقهاء، الفقهاء يقولون في النية فرض، ومنهم من قال بأنها واجبة، فكونها فرضا في الوضوء مثلا، هل في أول المغسول أم في أول الفرض؟ فمن الذين قالوا بأنها واجبة أو قالوا بأنها فرض؟ قال نستصحبها من أول الفعل إلى آخر الفعل، ومنهم من قال نستصحبها من أول الفعل إلى أول الفرض، إلى أول الفرض. لاحظتم هذا؟ إذا شو معنى هذا؟ يعني مثلا ينوي الوضوء، طبعا النية محلها القلب لا يتلفظ بها إلا كما قال بعض الفقهاء، كما قالوا ونية في القلب يقول محلها موسوس أو جاهل يظهرها، أما أن يتلفظ بها فلا، لأنه لم يثبت عن السلف أنهم تلفظوا بالنية أبدا، إنما هذا من الوسواس الذي يحصل للناس. وقد نص على هذا الإمام أحمد ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأطال النفس في المسألة. فإذا يقولون في النية هي فرض واجب ابتداء وفرض عند أول فرض. إيش معنى هذا؟ واجب ابتداء يعني غسل اليدين في أول الوضوء، يعني تنوي طبعا النية ليس بالتلفظ، فهذا واجب، لكن تستصحبها معك إلى أول الفرض الذي هو الوجه فرض، فرض عندما تغسل أول فرض فهي فرض، لكن عندما تغسل أول هذه فهي قالوا واجبة. ومنهم من قال يستصحبها، يعني كأنه يستحضرها معه إلى آخر الفعل، هذا كله تشدد أو جهاد في غير عادل. أما النية هي كما يقولون الحال أنطق من الفعل، الحال أنطق من الفعل، يعني عندما يأخذ الإنسان الإناء ليتوضأ هذا خلاص كافي دون أن يتلفظ ولا شيء من هذا القبيل. فإذا هذا يقول الفقهاء، نحن نقول هذه في ماذا؟ نقولها في الإعراب. كيف نقولها في الإعراب؟ نقول هذا الإعراب الذي ستسمعون نستصحبه معنا عند كل باب وعند كل ترجمة في هذه المقدمة، بل وكذا في كل تراجم الفقه وفي كل تراجم الحديث وفي كل تراجم التفسير، بل في كل سائر العلوم. لاحظتم؟ إعراب واحد بأنواعه وأوجهه في كل الفنون. باب الطهارة، إعراب واحد كنفس الإعراب الذي سوف نقول ونقرر في باب الإعراب ونفسه. باب الصيام نفس الإعراب، باب التفسير نفس الإعراب، قس عليه. ولذلك أؤكد مرة أخرى هذا الباب وهذه التراجم لا بد من معرفتها معرفة جيدة، لا بد، لأنها تجر ذيلها أو يجر هذا الإعراب ذيله على كل التراجم. فلذلك كان العلماء دائما يدققون في أول ترجمة إعرابا، في أول ترجمة. فقبل أن نبدأ إعراب هذه التراجم، ولأن كما يقولون الترجمة لا بد فيها من العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤها والقيام بها على الوجه المطلوب شرعا، لا بد لا بد لا بد فيها من العلم مراد به إعرابها، مراد به إعرابها والمعرفة، معرفة يعني كل إعراب وعلى ما يدل ومعناه حتى يمكن أداؤها والقيام به على الوجه المطلوب شرعها. وركزوا معي في هذه الترجمة. باب الإعراب. أولا قبل أن نبدأ في الإعراب، ما هو وزن كلمة باب؟ باب الإعراب، هذا سؤال، ما هو وزن كلمة باب؟ يعني صيغتها وبنيتها، ما هو صيغتها؟ على وزن فعل، على وزن فعل. كيف على وزن فعل؟ يعني كأنك تقول بواب فعل، نعم بواب، نعم سيأتي هذا إن شاء الله، بواب بفتح الواو والباء، بواب. طبعا نتكلم على الباء الأولى، أما الباء الثانية فعلى حسب العوامل كما قلنا. بواب هذه صيغتها وبنيتها ووزنها. وما هو أصل كلمة باب؟ الآن عرفنا وزنها، فما هو وزن كلمة باب؟ عرفنا ما هو أصل كلمة باب. قالوا أصل كلمة باب يعرف من إعلالها، يعرف من إعلالها. ماذا نقول في إعلال باب؟ نقول ركزوا معي جيدا، تحركت الواو باوا وا، وانفتح ما قبلها، ما قبلها قبلها ماذا؟ باء، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت بابا. قلب الواو إيش؟ قلبت الواو ألفا. إذن تقول هكذا: تحركت الواو وانفتح ما قبلها. ما هو ما قبلها؟ الباء، فصارت إيش؟ صارت ألفا، فقلنا باب. قد يقول قائل: ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أنها حركت، يعني تحركت الواو وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا وصارت بابا؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب: الدليل أن نقول عندما نريد أن نجمع باب، ركزوا، عندما نريد أن نجمع باب ماذا نقول؟ أبواب. وعندما نريد أن نصغر باب ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ بويب، بويب. فلهذا الإعلال، لهذا الإعلال قعد العلماء، علماء النحو، قاعدة مهمة. ماذا تقول هذه القاعدة؟ الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها، هذه قاعدة. فنعرف أصل الكلمة من خلال التصغير، من خلال تصغيرها ومن خلال جمعها. ولذلك قالوا: الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها. وكذلك الضمير، لكم دعكم الآن من الضمير، دعكم الآن من الضمير. الآن الجمع والتصغير ماذا يفعلان؟ يردان الأشياء إلى أصولها. فإذا قيل لك فمثلا كلمة باب تجمع على ماذا؟ أنا أسأل، كلمة باب تجمع على ماذا؟ تجمع، الجواب، تجمع على أبواب. فإن سئلت كلمة باب تجمع على ماذا؟ ماذا تقول له؟ تجمع على أبواب، تجمع على أبواب. طيب إذا كانت كلمة باب تجمع على أبواب هكذا، ها؟ إذن لاحظتم رجع إلى أصله ولا لا؟ وكيف تصغر؟ بويب، بويب. أين رجع إلى أصله؟ الواو، أحسنت، الواو. فإذا عرفنا الآن أصل إيش؟ أصل الكلمة. فإذا الكلمة تجمع على باب، أبواب. طيب أنا سؤالي، هذا معروف على أن كلمة باب تجمع على أبواب، هل كلمة باب تجمع جمعا آخر غير الذي ذكر، غير هذا الجمع الذي ذكر؟ ما رأيكم؟ كلمة باب هل تجمع جمعا آخر غير الذي ذكر؟ ما رأيكم؟ ها؟ الجواب: نعم، الجواب تجمع جموعا أخرى، يقال لها باب بيبان، بيبان، ويقال لها أبواب بفتح الواو، بفتح الواو، أبواب، أبواب بفتح الواو، ويقال له لها أيضا، ها؟ أي نعم، بحذف المد، أبواب بفتح ماذا؟ الواو. وتقول أيضا تجمع أيضا على أبوب، أبوب بتسكين ماذا؟ بتسكين الواو، أبوب بتسكين الواو. لاحظت؟ إذن بيبان، أبواب، وبيبان، وماذا آخر؟ وأبوب، وأبوب، وأبوب. إذن هذا جمع ماذا؟ هذا جمع باب. طيب سؤالي، أنتم عرفتم كم جمع؟ من يذكر منكم؟ أبواب، بيبان، أبواب بدون إشباع، أبوب. صيغ أربعة من الجمع. ها؟ طيب كونها تجمع على أبواب، هل هذا قياسي أم سماعي؟ هل هذا قياسي أم سماعي؟ يعني ممكن يأتي الطالب ويأتي بضابط وتقيس عليه، أم سمع فقط؟ الجواب: كونها تجمع على أبواب هذا قياسي، أفعال. وكونها تجمع على بيبان وطبعا وغيرها، هذا كيف هو؟ هذا سماعي، هذا سماعي. طبعا معروف لديكم يعني القاعدة المسلمة، يقول العلماء في مسألة التصغير ومسألة الجمع، أنهم يردان الأشياء إلى أصول. ومعروف لديكم أيضا على أن القياس يقاس عليه والسماع يقتصى على ما سمع. ولذلك يقول ابن مالك وليقاس ما لم يقال، أما السماع فتذكر ما سمع فقط ولا تزيد، محفظ ولا يقاس عليه. مفهوم هذا؟ لذلك يقولون ما سمع يقال وما لا فلا. واضح؟ ما سمع يقال وما لا فلا. طيب، إذا أردنا أن نعرف أصل الكلمة، إذا أردنا أن نعرف أصل الكلمة كيف نعرفها؟ أصل عين الكلمة، مقصود أصل عين الكلمة فعال، العين عين فعال، باو الواو هي عين الكلمة بوابة. فإذا أردنا أن نعرف أصل عين الكلمة كيف نعرفها؟ كيف نعرف أصل عين الكلمة؟ هذه مسائل بسيطة جدا وسهلة، يعني افهموها، واضحة، لا تستصعبوها. فالعلم دائما لا تستصعبه، ادخل إليه وتوكل على الله وأخلص النية وإن شاء الله لا طالب علم المحروم. إذن نقول إذا أردنا أن نعرف أصل عين الكلمة كيف نعرفها؟ كيف نعرفها؟ نصغرها أو نجمعها، هذا أصل عين الكلمة. أمر سهل جدا، استحضر معك القاعدة التي ذكرنا. أردنا أن نعرف أصل عين الكلمة، نأتي بالجموع أو نأتي بالتصغير وبس، هكذا. إذن فهمنا الآن باب، وفهمنا أصله، وفهمنا أيضا جمعه، وفهمنا أيضا أصل عين الكلمة، وفهمنا أيضا وزنه. فهم هذا؟ طيب، سؤال قد يقول قائل: لماذا بوب المصنفات أو بوبت المصنفات؟ كيف؟ لا، في الرجعات إلى أصلها، أما قلبت الواو ألفا لانفتاح ما قبلها، هذا هو لانفتاح ما قبلها. هنا نقول لماذا بوبت المصنفات، لماذا بوبوا أو بوبت المصنفات؟ يعني في المصنفات تجد باب، لماذا؟ ذكرنا ما قيل في كل الأبواب، وهذا عام، يعني كالمسافر يستريح. لكن هنا المصنفات فيها أبواب، لماذا؟ قالوا بوبت المصنفات، ركزوا لهذا، لسهولة الرجوع إلى مسائلها، لسهولة الرجوع إلى مسائلها. فلو كان الكتاب بدون أبواب، هكذا غفل من الأبواب، لو كان الكتاب غفلا من الأبواب لما سهل على الطالب البحث في مسألة من المسائل. لكن عندما تقول باب الطهارة، فيسهل على الطالب أن يرجع إلى ماذا؟ إلى مسائل الطهارة، إلى مسائل الطهارة. وطبعا كما سبق أن قلنا، استعمل لفظ الباب زمن التابعين على أرجح الأقوال الثلاثة، على أرجح الأقوال الثلاثة استعمل في زمن التابعين. مفهوم هذا؟ طيب، كم يجوز الآن؟ هذا هو كما يقولون مرب الفرس، هذا هو بيت القصيد. الآن هذا الدرس عقد لماذا؟ لإعراب الترجمة. فهنا أسأل سؤال، وكما أقول وأكرر مرة أخرى، أن هذه الترجمة إعرابها يجر ذيله على كل التراجم في كل الفنون وفي سائر العلوم، في سائر العلوم. يعني ما تفهمه وتعرفه هنا في إعراب الباب هو نفسه، باب الإعراب هو نفسه في الفقه، ونفسه في التفسير، ونفسه في المصطلح، ونفسه في أصول الفقه، في كل فن. مفهوم هذا؟ طيب، سؤال: كم يجوز في باب من أوجه الإعراب؟ هذا هو السؤال، كم يجوز في باب من أوجه الإعراب؟ الجواب: باب فيه أوجه كثيرة من الإعراب، لأن الباب يصح قراءته بالرفع كما يصح قراءته بالنصب ويصح قراءته بالجر. الآن قل يصح قراءته بالجر، تقول باب الإعراب كما تقول باب الإعراب كما تقول باب الإعراب. إذن يصح قراءته بالرفع ويصح قراءته بالنصب ويصح قراءته بالجر في كل التراجم، في كل التراجم من غير استثناء. بل حتى قال العلماء أسماء التراجم كلها يجوز فيها ثلاثة أوجه من الإعراب، وبعضهم قال يجوز فيها خمسة أوجه من الإعراب، وبعضهم قال يجوز فيها سبعة أوجه من الإعراب، وبعضهم قال يجوز فيها 11 وجها من الإعراب أو 11 11 وجها من الإعراب. إذن أعيد، منهم من قال ثلاثة أوجه، ومنهم من قال خمسة أوجه، ومنهم من قال سبعة أوجه، ومنهم من قال 11 وجها. طيب، من يذكر لنا بعض هذه الأوجه إذا صح طبعا قراءة باب، إذا صح قراءة بالنص باب أو بالرفع؟ عندما تسأل قم بإعراب هذه الترجمة ماذا تقول؟ هل لا تقول له هل بقراءة الباب بالرفع أم بالجر أم بالنصب؟ يقول لك عندما يصح قراءة باب بالرفع. فماذا تقول في الإعراب آنذاك؟ تقول فيه وجهان من الإعراب، فيه وجهان من الإعراب. أنا أحب أن تذكر لي هذين الوجهين أو تحصل هذين الوجهين. الوجه الأول أن يكون باب خبرا لمبتدأ محذوف، أن يكون خبرا إيش لمبتدأ محذوف. وهذا الحذف جوازا ولا وجوبا؟ الحذف وجوبا ولا جوازا؟ ها، جوازا، جوازا. الحذف هنا جوازا. قدره، هذا باب الإعراب. ولذلك معظم شراح الفقه وشراح المتون يقولون هذا باب كذا، هذا باب كذا. وارجعوا إلى شروح الحديث وإلى شروح المتون، كلهم يقول باب كذا. لاحظتم؟ إذن الإعراب الأول ما هو؟ خبر لمبتدأ محذوف. هذا الحذف جوازا ولا وجوبا؟ جوازا. قدره، هذا باب الإعراب. لماذا قلنا جوازا؟ لأن المقدر المحذوف كالموجود في حالة الجواز كالموجود، ولذلك يقومون بإعراب المقدر هذا محله، دائما يقومون بإعراب ماذا؟ يقومون بإعراب المقدر. فلو كان واجبا لقالوا له إعراب هكذا عادي، لكن عندما يقومون بإعرابه معنى أنه كالموجود. ها؟ كما قلنا في الضمير سابقا من باب المتصل، كأنه متصل موجود، كذلك الضمير مهما يستطر فإنه متصل قد اشتهر، كذلك المحذوف جوازا كأنه موجود، هو معدوم لكنه كالوجود أو كالموجود. ولذلك قدروه بماذا؟ هذا محله. ولما قدروه هذا محله أعربوا كلمة هذا محله، أعربوها هذه الجملة، أعربوا هذا محله. فمن يعرب منكم هذا محله كما أعربها يعني علماء، كل العلماء في كل الفنون طبعا؟ ها، لا، ها حرف تنبيه. طيب، لماذا نقول له ها حرف تنبيه؟ نعم، يحصل به إيش؟ نقول له حرف تنبيه لتنبيه المخاطب على ما يلقى إليه. ركزوا، هذه مهمة. نقول له حرف تنبيه لتنبيه المخاطب، المخاطب ينبه المخاطب على ما يلقى إليه. هذا واحد. هذا واحد. الثاني لإزالة الغفلة عنه، هذا هو الثاني. إذن لا يقال له حرف تنبيه هكذا كيفما اتفق جزافا، إنما كل إعراب له معنى. فلذلك لا يمكن أن تأتي إلى واحد وتقول له اعرب لي هذا المثل وينظر إلى المثل لا يفهمه، فإذا قام بالإعراب وتسرع فاعلم أن الرجل لا يتقن النحو. لكنه إذا قال لك أولا بين لي المعنى، كما قال ابن عصفور جاءوا له بمثال قالوا أعرب هذا المثل، فقال لهم بين المعنى أبين لك الإعراب، بين المعنى أبين لك الإعراب. كذلك أنت، ها حرف تنبيه، لماذا قيل له حرف تنبيه؟ لماذا؟ لتنبيه المخاطب على ما يلقى إليه، وثانيا لإزالة الغفلة عنه. وطيب، من باب المخاطب داخل في عموم خطابه، فيكون قد أزال الغفلة عن نفسه هو وأراد أن يزيلها وأن يرفعها عن غيره، مفهوم هذا؟ طيب، إذن أتم الإعراب، ها حرف تنبيه. قلنا لماذا قلنا له حرف تنبيه؟ ذكرنا لماذا. وطبعا حرف تنبيه كيف يكون؟ ها مبني على السكون، مقدر على آخره. طبعا من عمل ظهور اشتغال محل بالسكون، ماذا يسمى هذا السكون؟ السكون الذاتي أو السكون الميت، لأن السكون الذاتي والسكون الميت له معنى واحد. منع من ظهور منع عثمان من ظهور اشتغال المحل بالسكون الذاتي أو السكون الميت، هل له محل من الإعراب؟ لا محل له من الإعراب. هذا إعرابها، أنا أعربته لكم الآن، بعد ذلك قيسوا عليه في كل الأبواب. لاحظتم؟ إذن ها حرف تنبيه فيها قواعد مهمة. فلذلك عندما تقرأ القرآن تجد الله عز وجل ينبهك، ها أنتم هؤلاء. إذن تجد تنبيهات مهمة ينبهك إلى ما يلقى إليك ويزيل عنك الغفلة، هذا هو. لاحظتم؟ طيب، ها ذا، نعم ذا اسم إشارة، اسم إشارة يشار إليه إلى ماذا؟ طيب يشار إليه لماذا؟ للمفرد المذكر ولا للمفرد المؤنث؟ للمفرد المذكر. للقريب ولا للبعيد؟ للقريب. هل له محل من الإعراب أو لا محل له من الإعراب؟ طبعا هو مبني على السكون في محل رفع، له إعراب يظهر فيه إعراب، طبعا لا يظهر فيه إعراب إنما يبنى. طيب، أو تقول مبتدأ مبني على السكون، لماذا بني على السكون؟ أنتم تعلمون أن الأصل في الأسماء ما هو؟ الإعراب. والأصل في الأفعال ماذا؟ البناء ما عدا المضارع في بعض صوره، لا تقول هكذا على الإطلاق. والأصل في الحروف ما هو؟ البناء. البناء وسبق أن قلنا والاسم إن على السكون يبنى فيه سؤال واحد فلتعنى، والفعل والحرف إذا ما بني على السكون لا سؤال آتية، إن جاء على أصل فلا سؤال، فلا سؤال عليه، وإن على حركة كضربا فيه سؤالان وقيط الغضب. لماذا بني على الفتح والمبنى على السكون؟ لأن الأصل المبني أن يسكن. ولماذا كانت الحركة خصوصا فتحة ولم تكن ضمة ولا كسرة؟ وإن على حركة كضرب فيه سؤالان وقيط الغضب، أسئلة ثلاثة في الحركة كأين أمس حيث يا ذا الفطنة. الشاهد عندنا هذا مبتدأ مبني ذا ليس هذا مبني على السكون لشبهه بالحرف في ماذا؟ شبها ماذا؟ لا، كيف الوضع؟ شبها معنويا لقول ابن مالك، والمعنوي فيما تا وفي هنا، كان من حق العرب ان تضع لها ان تضع. طيب، طبعا في محل ايش؟ في محل رفع، لانه ماذا؟ مبتدا. من الذي عمل فيها الرفع؟ الابتداء، الابتداء وليس هاء، ان هذا حرف لا يعمل، انما للتنبيه فقط وليس للعمل. فالمبتدا من عمل فيها الرفع؟ الابتداء. ما الدليل؟ قول ابن مالك، قول ابن مالك ورفعوا مبتدا بالابتداء. طيب ما هو الابتداء؟ عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر. وش هو الابتداء؟ جعلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانيا، وهو عامل معنوي، والعامل المعنوي يقول شيئان الابتداء والتجرد يا اخوان. طيب هذا اتم الاعراب، هذا محله، طبعا في محله، هذا باب، باب الاعراب، باب الاعراب. ماذا قلنا؟ هذا محله، هذا محله، يعني في محل رفع شو يكون هذا؟ مبتدا، مبتدا في باب خبره، باب الاعراب على الاعراب الاول طبعا. هذا باب الاعراب، هذا باب الاعراب. فهذا باب الاعراب ماذا نقول فيه؟ ها حرف تنبيه كما قلنا، وذا مبتدا، وباب ماذا يكون؟ خبر. كيف يكون الخبر؟ مرفوع، وعلامه رفعه الرافع له المبتدا على القول الراجح من اقوال الثلاثه. هناك من قال بان الابتداء عامل الرفع في المبتدا والخبر، وهناك من قال الابتداء والمبتدا تعاونا على رفع الخبر، وهناك من قال المبتدا وهو القول الراجح وهو مذهب من؟ ابن مالك. كذاك رفع خبر بالمبتدا، هذا الاعراب على الاصح، هذا هو الاعراب. وباب ماذا؟ باب مضاف، والاعراب كيف هي؟ مضاف اليه. طيب المضاف اليه من عمل فيه الجر؟ سبت صمد، المضاف اليه من عمل فيه الجر؟ هذا باب الاعراب المضاف على الراجح من الاقوال الثلاثه. لماذا قلنا على الراجح؟ لان هناك من قال الاضافه هي التي عملت الجر، هناك من قال الحرف المنوي هو الذي عمل الجر، هناك حرف منوي هو الذي عمل فيه الجر. والاضافه غير المضاف، الاضافه هي نسبه قيديه، نسبه قيديه طبعا بين الاول والثاني، توجب جر الثاني منهما ابدا. وهناك من قال بان الحرف المنوي، هناك من قال المضاف هو مذهب سيبوي، وهذا هو الراجح. ولذلك قالوا وجر بالمضاف ما اليه اضيف في مذهب سيبويه، ومذهب الزجاج حرف خفض، والاخفش الاضافه الذي ارتضى كما سياتي ان شاء الله. اذن هذا باب الاعراب، هذا باب الاعراب. طيب ماذا نقول؟ الجمله من المبتدا والخبر مستانفه استئنافا بيانيا ولا نحويا؟ نحويا. هل لها محل من الاعراب ام لا محل لها من الاعراب؟ الجواب الجمل الاستئنافيه لا محل لها من الاعراب. فنقول الجمله من المبتدا والخبر مستانفه استئنافا نحويا وليس بيانيا لا محل لها من الاعراب. هذا الوجه الاول. واضح الوجه الاول؟ واضح ان شاء الله. طيب ننتقل للوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ لا باقي في الرفع. الوجه الثاني باب الاعراب، هذا محله، لان الوجه الاول ما هو؟ هذا باب الاعراب. الان باب الاعراب هذا محله. طيب اعرب باب مبتدا مرفوع بالابتداء على علامه رفعه الضمه الظاهره في اخره، طبعا الرافع لها الابتداء، هذه اللازمه دائما يجعلها معكم حتى يصبح هذا الاعراب باذن الله عز وجل معكم لا يتغير. لاحظ باب، باب الاعراب هذا محله، باب مضاف الاعراب المضاف هذا محله. هذا ها ها حرف تنبيه، لماذا سمي، لماذا قلنا قيل لها حرف تنبيه؟ لتنبيه ماذا؟ المخاطب لماذا؟ على ما يلقى اليه، او لازاله الغفله عنه. ذا ما موقعه في الاعراب؟ اسم اشاره، يشار بها لماذا؟ يشار به لماذا؟ للمفرد المذكر القريب، لا بد من هذا، يشار به للمفرد المذكر القريب مبني على السكون. لا دقيقة، ايش هو؟ ما هو؟ ما موقعه في الإعراب؟ اسم إشارة ما موقعه في الإعراب؟ مبتدا ايش؟ هو مبتدا قلنا، باب الإعراب هذا محله، باب مبتدا، باب مضاف الإعراب مضاف إليه هذا محلها حرف تنبيه، لا اسم إشارة، مبتدا إيش أو لا خبر، هذا مبتدا ثاني أو ثان. الآن قل لي المبتدا الأول ما هو؟ باب الإعراب. أين المبتدا الثاني؟ هذا، يعني طبعا الإعراب التفصيلي ها حرف تنبيه، ذا مبتدا ثاني طبعا مبني على السكون في محل رفع، وطبعا السكون هنا سكون الذات أو الميت لأنه اسم مبني لا يظهر فيه. طيب ومحله ما موقعه في الإعراب؟ خبر المبتدا لمن؟ خبر عن المبتدا الثاني، أحسنت، وهو مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر في آخره، محل مضاف والها مضاف إليه، مبني على ماذا؟ مبني على الضم في محل إيش؟ جر، حالة واحدة، لأنه ضمير. لماذا قلنا مبني؟ لأنه ضمير، والضمائر كلها مبنية، هذه قاعدة، الضمائر كلها مبنية، هذه قاعدة مسلمة، حتى قال ابن مالك وكل مضمر له البناء يجب. فإذا الضمائر كلها مبنية. وأين المبتدا؟ خبر الثاني للمبتدا. أحسنت، الجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول. وأين الرابط هنا؟ الضمير الهاء، الهاء في ماذا؟ في قولنا محله هو، هو. لماذا قلنا لا بد من الرابط؟ المبتدا عندما يأتي جملة يحتاج إلى الرابط، وجملة يأتي مفردا يأتي ويأتي جملة، لا بد له من ماذا؟ لأن المبتدا إما أن يأتي مفردا وإما أن يأتي جملة، لا بد من رابط، كما قال ابن مالك ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. فإذا أين هو الرابط؟ هو الضمير. إذن هما وجهان، الوجه الأول ما هو؟ اذكر الوجه الأول، الوجه الأول ما هو؟ لمبتدأ محذوف تقديره باب الإعراب، هذا باب الإعراب. طيب والثاني باب الإعراب هذا محله. ركزوا معي، عندنا هنا قاعدة مهمة كما كان يقول أحد شيوخنا قل من ينبه عليها، قل من يشير إليها. ما هي هذه القاعدة؟ وفهموها جيدا، يقولون إذا دار الأمر بين كون المبتدأ كون المحذوف مبتدأ أو كونه خبرا فمن أحق بالحذف منهما؟ يجعل هذه الفائدة سؤالا، يجعل هذه الفائدة سؤالا. إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدأ أو كونه خبرا فمن أحق بالحذف منهما؟ لاحظتم فهمتم السؤال؟ ها؟ أحمد سعيد فهمت السؤال؟ يعني إذا دار الأمر بين كون المحذوف الذي كنا نقدره الآن في الإعراب الأول والثاني، كون المحذوف مبتدأ أو كونه خبرا فمن أحق بالحذف منهما؟ لا ندري هل هو أم غيره. في هذه الجواب في هذه المسألة خلاف، خلاف قائم قديم، ولكن ركزوا معي. منهم من قال كون المحذوف مبتدأ لأن الخبر، لماذا؟ لأن الخبر محط الفائدة، والخبر محط الأنظار، وما يكون محط الفائدة ومحط الأنظار يحذف أم لا يحذف؟ لا يحذف، لأنه هو محط الأنظار، ناس ينتظرون تمام الفائدة. ولذلك ابن مالك يقول والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شهيدة، هذا قول. لاحظت فهمت؟ يقول لك لماذا نحذف، نقوم بحذف الخبر؟ لا، نحذف المبتدا، الخبر هو محط الأنظار، الناس كلهم ينتظرون الخبر، أنت تأتي بالمبتدا لتخبر، لتخبر. فإذا من الذي يستحق أن يحذف؟ هل المبتدا من الخبر؟ قالوا الذي يستحق أن يحذف المبتدا، هذا قول. القول الثاني قالوا كون المحذوف خبرا أولى. لماذا؟ لأن المبتدأ مقصود لذاته، المبتدأ عندما نأتي به مقصود لذاته، بينما الخبر مقصود لغيره، فمن أحق بالحذف وأولى بالحذف، المقصود بذاته أم المقصود بغيره؟ المقصود لغيره، المقصود لغيره هو الأحق. وكما يقولون في قاعدة، وهي قاعدة مسلمة وهي من القواعد أيضا حتى تستعمل كثيرا في أصول اللغة وتستعمل أيضا حتى في البلاغة، يقولون الحذف بالأعجاز والأواخر أليق منه بالصدور والأوائل. الحذف بالأعجاز والأواخر أليق منه بماذا؟ بالصدور والأوائل. وهذه قاعدة استعملها كثيرا ويقررها كثير الكفراو. ما هو ما هي قاعدة؟ لا، الحذف هذا شيء آخر. الحذف يكون بالأعجاز، العجز، عجز الشيء. إن الأول مثلا خذوا بيت شعري، خذوا بيتا شعريا، يا جامع الدنيا لغير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت تموت. من الأحق بالحذف، العجوز أم الصدر؟ قالوا الأحق بالحذف العجوز، يا جامع الدنيا لغير بلاغة، ثم العجوز يمكن أن يحذف، لأن الأعجاز والأواخر أليق بالحذف من ماذا؟ من الصدور والأوائل، من الصدور والأوائل كما يقول علماء اللغة، وكما يقول أيضا يقررها كثيرا قلنا الكفراوي. إذن هذه قاعدة مهمة وقواعد مأخوذة من الإعراب الأول والثاني. فماذا؟ ننتقل إلى الإعراب الثالث. الوجه الثالث، يصح قراءة باب بالرفع أيضا على أنه فاعل لفعل محذوف، على أنه فاعل لفعل محذوف، وهذا ذكره بعض النحاة، مع أنه ليس من المواضع الأربع التي يحذف فيها الفعل. ومعلوم عندنا مواضع أربع يحذف فيها الفعل دون فاعله ودون مرفوعه، جوازا أو وجوبا، وهذا كله إن شاء الله سيأتيكم في باب الفاعل. يحذف هذا من المواضع، من تلك المواضع؟ لا، مش من تلك المواضع. إذن فعلي فيكون هذا الوجه غير صحيح، ضعيف. الوجه إيش؟ الوجه الثالث. الوجه الثالث ما هو؟ أن يكون باب فاعل لفعل محذوف، لفعل محذوف. قالوا هذا وإن قال به بعض النحاة إلا أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس من المواضع الأربع التي يحذف فيها الفعل، يحذف فيها الفعل دون فاعله ودون مرفوعه. ومعلوم عندنا مواضع أربعة يحذف فيها الفاعل جوازا ووجوبا، وهذه ليست من تلك الأربع، من تلك الأربع. كما عندنا أيضا العكس، عندنا الفاعل بدون فاعل، عندنا الفاعل بدون فاعل. هذه المواضع الأربعة ستأتيكم إن شاء الله في باب الفاعل. وعندنا أيضا فاعل كما قلنا، فعل بدون فاعل، يمكن هذا؟ نعم يمكن. ولهذا قالوا فعل بغير فاعل فلتعلم كثرما وقلما وطالما وكان إذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد أيضا ذكر. لاحظ، فعل بغير فاعل فلتعلم كثرما، أين الفاعل؟ وقلما، أين الفاعل؟ وطالما، أين الفاعل؟ وكان أيضا الزائدة إذا كانت تامة، أين فاعلها؟ والمكرر، أين فاعله الذي كرر للتوكيد؟ لا فاعل له. ومنهم من قال فاعله يقدر فقط. فلهذا قلنا هذا الوجه، وهو إيش؟ الوجه الثالث ضعيف. لاحظتم؟ لأنه بشمل المواضع الأربعة التي يحذف فيها الفاعل دون ماذا؟ الفعل دون فاعله ودون مرفوعه جوازا أو وجوبا. هذا الوجه كم؟ الثالث. الوجه الرابع يصح قراءة بالرفع أيضا، وهو أن يكون نائب فاعل لفعل محذوف، نائب فاعل لفعل محذوف. وهذا لا يصح أيضا. إذا كان في الفاعل لا يصح فمن باب أولى وأحرى في النائب لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس من المواضع الأربع التي يحذف فيها أيضا الفعل دون نائبه ومرفوعه جوازا ووجوبا. ما قيل في الفاعل يقال في هذا، وهذا كله سيأتيكم إن شاء الله في باب الفاعل، عندما نذكر باب الفاعل ونذكر بعض أحكامه إن شاء الله تعالى، ونشير إلى هذه الأوجه الأربعة. الأوجه الأربعة، لا تستعجلوا النتائج ولا تستعجلوا الفوائد، من استعجل شيئا قبل أوانه ابتلي بحرمانه، فلذلك لا تستعجلوها، تذكروها إن شاء الله عندما نصلها لنتكلم عليها. إذن قلنا هذا الوجه الرابع كيف هو؟ جائز ولا ضعيف؟ هذا ضعيف، أضعف من الأول، بل وقيل قيل على أنهما في الضعف سواء، في الضعف سواء، أنه ما يقال في الفاعل الذي حذف فعله يقال في النائب الذي حذف أيضا فعله. مفهوم هذا؟ الوجه الخامس، باب عندما يصح أن نقرأ باب بالنصب. الآن أوجه الرفع كم سعد صمد؟ أوجه الرفع محمد سعيد أربعة. إيش هي؟ مبتدأ، وإما خبر، فاعل، وإما نائب فاعل. هذه أوجه أربعة. الآن باقي عندنا أشياء أخرى للرفع، لكن الآن افهموا لي هذا. النصب، عندما يصح قراءة باب بالنصب، هذا الوجه الخامس، يعني بالنسبة للتقسيم الثلاثي هذا الوجه الثاني. لأن في الأول ماذا قلنا؟ أن يقرأ مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فإذا جعلنا هذه أوجه ثلاثة فنأتي الوجه الثاني، وهو القسم كم أو الإعراب كم؟ الإعراب الخامس. إذا اعتبرنا أو قرأنا باب الإعراب، باب الإعراب، ففيها وجه واحد على الراجح، ففيها وجه واحد على الراجح. ماذا تقول؟ باب الإعراب. من يقوم بإعراب باب الإعراب؟ انت السعب صنب. باب مفعول بفعل محذوف تقديره افهم باب الإعراب، أو اقرأ باب الإعراب، أو تعلم باب الإعراب. طيب محمد سعيد، قم بإعراب اقرأ باب الإعراب. اقرأ فعل يشل، فعل أمر مبني على السكون في محل رفع، هكذا نقول. اقرأ ماذا نقول فيه؟ مبني على السكون، هل له محل؟ طيب هذا إن شاء الله سيأتيكم، يعني أنا كنت حبيت أن أذكر شيئا لكن دعها، لأن قالوا هل فعل أمر كيف يكون، مبني ولا معرب؟ كيف يكون فعل أمر؟ مبني على السكون. هذا مذهب من؟ مذهب السبعوي. ومذهب الخليل كيف يكون عنده معرب؟ عنده معرب، ولذلك قالوا وأعرب الكساء فعل الأمر وقد بناه سبويه فدري، وهو مبني على، اعتقلوا الراجح نوما، وهو الصحيح، وهو مبني على سكون أو حذف كما قد انجلى. إذن صحيح أنه مبني على السكون، فإذا تقول لي اقرأ فعل الأمر مبني على السكون، أين فاعله؟ ضمير هذا مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. قدره، تقديره أنت، أنت. طيب وباب مفعول به كيف يكون مفعول به؟ منصوب، وعلامة نصبه فتح الظاهرة في آخره. وباب مضاف، وباب الإعراب، الإعرابي مضاف إليه. هذا من باب انصب بفعل لائق قد اجتبى، أهلا وسهلا قد اختبى، انصب بفعل لائق قد اختبى. أهلا وسهلا بالفتى ومرحبا. أهلا وسهلا بالفتى ومرحبا. مفهوم؟ فإذا نقول هذا إيش؟ مفعول بفعل محذوف. هذا الوجه الراجح. تقول اقرأ باب الإعراب. معناها ماشي الوجه الراجح بالنسبة للأوجه السابقة. لا. يعني هناك من قال فيه وجه آخر النصب سيأتي. فأذكر الآن اللي هي أقلها ضعفا ثم نذكر أمثلة أخرى. إذا الآن ذكرنا الوجه المرفوع، الوجه النصب، بقي إيش؟ وجه المجرور. عندما يصح قراءة باب بالجر فماذا يكون في الإعراب؟ باب قراءة بالجر قالوا يكون مجرورا بنزع الخافض. بنزع الخافض معنى بنزع الخافض يعني بحرف جر محذوف، نزعنا حرف الجر، كأنه قال اقرأ في باب الإعراب، فحذفنا في، نزعنا في، وبقي منصوبا، فيكون إعرابه محمد سعيد. سعد صمد أنت الآن اقرأ في باب الإعراب. اقرأ فعل أمر من أهل السكون، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وفي في حرف جر. طيب بابي مجرور، مجرور بماذا؟ بفي. وعلامة جره كسر الظاهرة في آخره. وطبعا الجر والمجرور لا بد له من متعلق، وقد سبق أن قلنا على أن الذي لا يتعلق والذي حرف زائد الذي لا معنى له وأشياء أخرى استثنيت. وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل. هذه القواعد التي سبقت ينبغي أن تحفظ، حصل ما في الصدور وليس ما في السطور، احفظوها الآن طبقوها. علق سوى الكاف ورب لولا وزائد وكخل لعل بمشبه الفعل والفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد أبوا. فإذن هذه حرف الزائد والشبيه بالزائد وخالة وحاشة هذه لا تعلق لها إذا كانت حروفا. ها؟ طيب إذن هنا له معنى، لأن حروف الجر لا تستقل بذاتها، إنما هي لمجرد الربط. دائما نقول لكم هذه القاعدة، لمجرد الربط تحتاج إلى من تتعلق به، فإذن لا بد من فعل. إذن تتعلق بفعل إيش؟ اقرأ. أحسنت. هذا الوجه كيف هو؟ محفوظ ولا شاذ؟ هذا الوجه شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. سؤالي لماذا قلنا بأنه وجه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه؟ لماذا؟ طيب أنا حاولت يعني طريقة سؤال وجواب أسهل لكم إعراب هذه الترجمة، ولا تنسوا أن هناك رسائل مستقلة في إعراب الترجمة. سؤالي هنا لماذا قلنا هذا الوجه شاذ ضعيف يحفظ ولا يقاس عليه؟ سمع يقال ولا سماعا، لكن هل نجعله ضابطا وقاعدة مضطردة نقيس عليها؟ الجواب لا. لماذا؟ لا. لماذا محمد سعيد؟ ها؟ لأن حذف حرف الجر، لاحظ حذف حرف الجر وإبقاء عمله شاذ، حذف حرف الجر وإبقاء عمله شاذ، هذا هو. إذا قيل لك لماذا قلت بأن هذا الوجه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، قل لأن الجمهور قالوا حذف حرف الجر وإبقاء عمله شاذ. طيب هل جوزه أحد؟ هل جوزه أحد؟ الجواب نعم. من جوزه؟ جوزه الكوفيون ومنعه البصريون. جوزه الكوفيون ومنعه البصريون، ولذلك قراءته بالجر يحمل على قول من؟ على قول الكوفيين. أما على قول البصريين فلا، لا يجوز. ولذلك ابن مالك ماذا قال؟ ابن مالك على مذهبي في هذه المسألة على مذهب الكوفي، قال: وإن حذف فالنصب للمنجر، وإن حذف فالنصب للمنجر. إذا حذف حرف الجر، إذا حذف حرف الجر يبقى المجرور كيف يبقى منصوبا. ولذلك ماذا نقول؟ منصوب على نزع الخافض. ولذلك نقول مثلا: ما هو الكلام لغة، لغة ما هو الإعراب لغة، ما هو الفعل لغة. ماذا نقصد بقولنا لغة؟ من يعرف لغة؟ هذا قالوا كثير من العلماء، قالوا في إعرابه منصوب على ماذا؟ بنزع الخافض. يعني ما هو الكلام في اللغة؟ لاحظتم؟ إذن الكوفيون جوزوا ذلك، وابن مالك معهم، وبعضهم وضع شروطا لذلك. ولكن حذف الجر هكذا غير مضطرد إلا مع أن وأن وكي. حذف الجر غير مضطرد إلا مع أن وأن وكي، بشرط أمن اللبس، بشرط أمن اللبس. هذه قاعدة افهمها جيدا. حذف الجر يكون مضطردا مع ماذا؟ مع أن وأن وكي، ولكن بشرط أمن اللبس. قل هذا لابد من هذا القيد. دائما أقول لكم الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد إليه يتوجه الإثبات والحكم، وعليه يسلط الحكم. لاحظوا ماذا قلنا؟ حرف الجر يضطرد يكثر مع ماذا؟ مع حروف ثلاثة على الراجح، زاد بعضهم غيرها، مع حروف ثلاثة: أن وأن وكي. هذا ماذا قال فيه مالك؟ قال: نقلا وفي أن وأن يضطرد، نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. نقلا يعني منقول مع أن وأن وكي أيضا، وكي كذلك مع أمن لبس، بشرط أن يكون هناك أمن اللبس كعجبت أن يدو. قدر لي هنا سأل صمد حرف الجر. عجبت من أن يدو. من يعطيني مثالا؟ أن المصنف أعطى المثال، ابن مالك أعطى المثال لأن. عجبت أن يدو أي من أن يدو. الله عز وجل يقول: إن الله لا يستحيي أن يضرب، أن يضرب مثلا من أن يضرب. إن الله لا يستحيي من أن يضرب، من حذفت وهذا مضطرد. إذن في هذه الحروف الثلاثة يكثر حذفه، ولذلك لكثرته أجراه علماء النحو مجرى إيش؟ مجرى القياس. لكثرته أجراه علماء النحو مجرى إيش؟ القياس. ومع غيرها ما سمع منه يقال ويحكى وما لفنا. مع غير هذه الحروف الثلاثة وسمع أن هناك حرف الجر، نقول هذا يحكى فقط ويحفظ ولا يقاس عليه. لاحظتم هذا؟ الوجه واضح سعد صمد؟ كم الوجه هذا؟ هذا السادس لعله ولا السابع؟ السابع. الآن السابع. ها؟ الآن الوجه السابع. طيب لماذا هذا كله؟ اذكروا الأوجه التي ذكرنا لنعرف هل السادس ولا السابع. الوجه الأول مبتدأ لخبر محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، مفعول بفعل محذوف، فاعل نائب فاعل، مجرور بماذا؟ بنزع الخافض. هذا هو السادس. ها؟ لنزع الخافض. السادس الآن عندنا السابع ولازلنا مع ماذا؟ عندما يصح قراءة باب بالجر، عندما يصح قراءة باب بالجر نقول باب الإعراب. هنا ماذا نقول؟ الوجه السابع عندما يصح قراءة باب الإعراب، تقول باب الإعراب، باب الطهارة، باب الصيام، باب العموم، وهكذا في الأصول وفي الفقه وفي التفسير وفي كل شيء. كيف تعرب هذا؟ هذه الترجمة كيف تعربها سبسا؟ ها؟ مجرور بحركة الإتباع. الإعراب كيف هي؟ باء الإعراب كيف هي؟ سبسما باء الإعراب كيف هي؟ مجرورة باب الإعراب بي حركة الإتباع. ولذلك هناك قراءة الحمد لله، الحمد لله بحركة ماذا؟ حركة الإتباع، إتباع اللام هنا، لكن هنا إتباع إيش؟ باب الإعراب، إتباع الباء. لاحظ؟ طيب باء تبعت باء، هذا الوجه كم؟ الوجه السابع. الوجه الثامن قالوا يجوز نصب باب باسم فعل محذوف. ركزوا معي في هذا الوجه، قالوا يجوز إيش؟ أن يكون منصوبا باسم فعل محذوف. ماذا تقدره؟ أعطني اسم فعل، أعطني اسم فعل هكذا هاك، دونك، عليك، ها؟ مثلا إذا قلت باب الإعراب فنقول هنا باب مفعول لمن؟ لاسم فعل محذوف. قدره، هاك باب الإعراب، هاك اسم فعل بمعنى خذ. ولهذا قال ابن مالك والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك، هاك هاك عليكم. ولهذا ابن مالك ماذا قال في حروف الجر؟ هاك حروف الجر، ما قالش هاك حروفي ولا هاك حروفه، يعني خذ حروف الجر، اسم فعل بمعنى الأمر خذ. فهنا هاك باب الإعرابي، أي خذ باب الإعرابي. فماذا يكون هنا في الإعراب السادس؟ هاك، اعرب لي هاك، هاك اسم فعل بمعنى ايش؟ خذ. اين فاعله؟ ضمير مستتر فيه، وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. تقديره انت ايها الطالب. وباب ماذا تقول في عرب؟ باب مفعول به، وباب مضاف، والاعرابي مضاف اليه. طيب في كل الوجوه الثمانية، الآن كم وجه؟ ثمانية. في كل الوجوه الثمانية مضاف إليه، في كل الوجوه الثمانية. طيب وكيف يكون هنا؟ من إضافة ماذا؟ من إضافة الدال للمدلول. هذه الوجوه الثمانية المضاف إليه هنا كيف يكون؟ من إضافة الدال للمدلول. معنى إيش معنى إضافة الدال للمدلول؟ أي باب دال على الإعراب، باب دال على الإعراب، ماشي باب هو الإعراب، باب الإعراب، باب دال على الإعراب، يدلك على الإعراب. هذا الباب يدلك على أحكام الإعراب، يدلك على حقيقة الإعراب، يدلك على أقسام الإعراب. هذا إذا تكلم عن الحقيقة. باب هنا قلنا من باب إضافة ماذا؟ الدال، إضافة الدال للمدلول، إضافة الدال إلى مدلوله كما يقول. فيكون التقدير باب دال، قل صلى الله عليه وسلم باب دال على الإعراب، باب دال على الإعراب. معنى دال على الإعراب؟ دال على حقيقته وأقسامه، إذا تكلم طبعا على الحقيقة. دال على حقيقته وأقسامه، هذا إذا تكلم على الحقيقة. هذا الوجه الثامن ماذا قال فيه العلماء؟ إيش هو الوجه الثامن؟ إيش هو الوجه؟ مفعول لاسم فعل محذوف. هذا قالوا ضعيف جدا جدا جدا جدا. لماذا؟ لماذا قالوا ضعيف جدا؟ إذن لا بد أن تقيم الدليل على أنه ضعيف. هاتوا برهانكم وإن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أعطيني الدليل على أن هذا الوجه ضعيف. سأل صمد، ما هو الدليل؟ الجواب: اسم الفعل لا يعمل محذوفا عند الجمهور. هو اسم فعل أصلا، هو ليس أصلا، هو مشتق، وهو ومع ذلك يعمل محذوفا، لا يمكن يعمل محذوفا. إذن أجاز ابن مالك العمل بشرط، بشرط أجاز الإمام مالك أن يعمل محذوفا عند الجمهور، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ من يذكر لي الشرط؟ من يذكر الشرط؟ لا، أجاز ابن مالك بشرط تأخر ما يدل عليه، بشرط تأخر ما يدل عليه. وما دليله؟ خرج على ذلك قول الشاعر، البيت المعروف، وهذا البيت احفظوه، هذا البيت هو من الشواهد التي يستدل بها العلماء على أن اسم الفعل يمكن أن يعمل، أن يعمل ماذا؟ عمل الفعل وهو محذوف بشرط تأخر ما يدل عليه، وذكروا بيتا، وهذا البيت ينبغي أن يحفظه أي كل طالب، كل طالب خصوصا يحفظه، كل طالب وطالبة طبعا، لأن معنا الطالبات حتى لا يغيرنا. البيت يقول: يا أيها المائح دلوي دونك، يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك. من يعيد البيت؟ يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك. أين الشاهدين؟ لا، قل البيت أولا. يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك. هذا البيت من الذي يستدل به؟ من الذي يستدل بهذا البيت؟ يستدل به من قال بجواز تقديم معمول اسم الفعل عليه. ومن هو من قال به؟ قال به الكسائي، وقال به بعض الكوفيين. لاحظت السيد صمد؟ ها؟ هذا البيت قلنا من يستدل به أولا؟ لا، من يستدل به من قال بجواز تقديم معمول اسم الفعل، معمول اسم الفعل. وقال به من؟ الكسائي، وقال به من آخر؟ وبعض الكوفيين. على هذا القول ماذا نقول في هذا البيت؟ دلوي، دلوي ماذا يكون في الإعراب؟ إذن بالإعراب يتضح الصواب. ها؟ مفعول إيش؟ طيب، مفعول به منصوب وعلامة نصبه، فتحة مقدرة على آخره من عمل ظهوري اشتغل المحل، والياء ضمير مبني على ماذا؟ في محل جر مضاف إيش؟ إليه، مضاف إليه، وهو معمول من؟ معمول لمن هنا؟ معمول اسم الفعل دونك. دونك هنا مقدمة ولا مؤخرة؟ مؤخرة. لاحظتم؟ لعلها مقدمة، مقدمة ولا مؤخرة؟ يا أيها المائح دونك دلو، هي في الحقيقة مؤخرة، ولكن هناك ما يدل عليها كأنها مقدمة. ها؟ طيب، يا أيها المائح دلوي دونك، دونك دلويا، دونك دلوي فاسقي منه. هذا قال به الكسائي وبعض الكوفي. أما الجمهور ماذا قال؟ ماذا قال الجمهور؟ الجمهور ذهبوا إلى عدم الجواز، قالوا لا يجوز تقديم، لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه، لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه. طيب ماذا تقولون في البيت؟ ما دمت ترون أنه لا يجوز، ماذا تقول في البيت؟ قالوا البيت يؤول. قالوا البيت إما أن نقول الشاعر أخطأ، وهذا بعيد لا يقوله إلا قلة، وإما أن نقول البيت يؤول، وأوله على ثلاثة أوجه من الإعراب. وأوله على ثلاثة أوجه من الإعراب، لو تذكروا لي وجها واحدة وأنا أعينكم وأذكر معكم أحد الأوجه. سعد صمت، اذكروا لي وجها واحدة. الوجه الأول، أنا أبدأ إذن، دلوي يا أيها المائح دلوي دونك، تكون دلوي مرفوعة، تكون مرفوعة وليست منصوبة. وإذا كانت مرفوعة فما موقعها في الإعراب؟ مبتدأ. وأين خبره؟ دونك. ودونك آنذاك ماذا تقدرها؟ وبماذا تفسرها؟ بمعنى قدامك، بمعنى قدامك، دلوي قدامك، قدامك. ويكون الكلام حينئذ كناية عن ماذا؟ كناية عن طلب ملء الدلوي، كأن عطشان، أو كناية عن طلب سقي الماء. إما أنه طلب الماء فقال له دلوي قدامك، دلوي قدامك اشرب، دلوي قدامك اشرب. هذا يكون مبتدأ وخبره هو قدام، ظرف يصح الإخبار به. نعم، لم يقل ابن مالك وأخبروا بظرفنا أو بحرف جر، نوينا معنى كائن أو استقر، أو نوينا معنى كائن أو استقر، يصح الإخبار به. زيد عندك، زيد المبتدأ، عندك ظرف، يعني إيش هو في الإعراب؟ خبر. كائن عندك، كائن عندك، ها؟ زيد عندك، إلا في، وكذلك في الجر والمجرور، أخبر بظرف أو بحرف جر. أنا مثلا إذا سئلت، يعني دعنا بما أن ذكرت هذا، هل يصح أن يكون الجر والمجرور أو ظرف خبرا؟ لا بأس أن أذكر لكم حكاية وقعت. هذه الحكاية عندنا بالمغرب عندما نختم الألفية، طبعا الطلبة يمرون على أصحاب الأموال، يجمعون منهم الأموال ليقيموا ماذا؟ حفلا كبيرا، ويحضر فيه العلماء والمشايخ، وتكون الكلمات، ويشجعون الطلبة بإلقاء الكلمات، وتكون هناك أسئلة للمشايخ. يجمعون أموالا طائرة، بعضها تدفع للمشايخ الذين يدرسون عندهم، وبعضها يعني ما شاء الله يقام بها الحفل، والباقي يقسم بين الطلبة. فذهبوا إلى بيت أصحابه كلهم طلبة علم، طرقوا الباب وخرج فقيها يدرس لهم. قال ما المطلوب؟ قالوا نحن طلبة علم، ختمنا الألفية، وكالعادة ندور على البيوت نجمع الأموال لإقامة حفل كبير. فقال أعطيكم، قال لهم مبلغا كبيرا، كذا وكذا إن أعرضتم لي أفي الله شك، إن أعرضتم لي أفي الله شك. فالطلبة طبعا كانوا متمكنين فأعرضوها، ومن يعربها منكم؟ سعد صمد. أفي الله شكون؟ همزة، همزة استفهام، في حرف جر، الله مجرور، وشكون مبتدأ مؤخر، وأفي الله جر ومجرور خبر مقدم. هل يجوز إعراب آخر؟ وليس هذا الإعراب، قال لهم هل هناك إعراب آخر؟ أما هذا الإعراب خلت تعرفه، هل هناك إعراب آخر؟ فقالوا نعم هناك إعراب آخر. قال ما هو؟ قال أفي الله الهمزة همزة استفهام، في حرف جر، الله مجرور، شك فاعل، شك فاعل، لم تسمعوا بهذا، شك فاعل. قال يمكن أن يكون الجر ومجرور يرفع فاعلا؟ قالوا نعم. قال إذن ما الذي يرفع الفاعل؟ فذكروا له الذي يرفع الفاعل، منهم جر ومجرور أو الظرف إذا اعتمد. ولذلك يقول يرفع فاعل بفعل اسمه وباسم فاعل وما في حكمه ومصدر واسمه والتفضيل وظرف اعتمد والتعديل ونحو مكي ونحو سهل واسم أحل محل الفعل. طيب القرشي، هل سمعتم أن يا أنس ترفع الفاعل؟ يا أنس ترفع الفاعل، كما أن الجر والمجرور يرفع الفاعل، كما أن الظرف يرفع الفاعل. على كل أنا ذكرت هذا لماذا؟ لماذا ذكرنا هذه المسألة؟ لأبين لكم على أن دلوي في مسألة دلوي، يعني إما مبتدا وخبر دلوي ما موقعها في الإعراب، هذا الوجه الأول يكون مبتدا ودونك خبره، لأن سعد صمد قال دونك الظرف هل ممكن أن يكون خبرا؟ فقلت يكون خبرا ويرفع فاعلا، ولهذا السبب ذكرنا هذا الفائدة الأجنبية، هذه فائدة أجنبية كما يقولون، أو تبرعا، أو الجواب الحاكم كما يقول محدث. طيب هذا الوجه الأول الذي أجاب عليه من مانع. الوجه الثاني ما هو؟ قالوا دلوي مرفوعة. لماذا مرفوعة؟ قالوا لأنها خبر لمبتدأ مقدر، مبتدأ محذوف مقدر، مبتدأ محذوف مقدر، قدره يا سيدي قدره، هذا دلوي. يعني كأن سائل قال له أنا عطشان سقيني، قال له هذا دلوي، أو قال له أريد أن أملأ الماء، قال له هذا دلوي، هذا دلوي. فيكون المعنى هذا دلوي دونك، أي هذا دلوي خذه، هذا دلوي خذه فاسق به أو اشرب. إذن هذا الوجه الثاني الذي ذكره. ذكروا الوجه الثالث، إذا سلمناه أو إذا سلمه أهل النحو، نحن مجرد طلبة، بأن دلوي يكون في موضع نصب، ولكن دلوي هل هي منصوبة بدونك؟ بدونك طبعا، ويجوز بدونك. الجواب هي ليست منصوبة بدونك، وإنما هي منصوبة بماذا؟ منصوبة بتقدير فعل، بتقدير فعل، كأنه قال خذ دلوي دونك، ودونك ماذا تكون؟ دونك هي مفسرة لذلك الفعل المقدر، دونك هي المفسرة لذلك الفعل المقدر. طيب من يذكر البيت الآن؟ لاحظتم الأوجه الثلاثة سعد صمد واضحة، إذن الظاهر أن هذه الأوجه سليمة، وهذا هو الأصل، وما سمع يقال وما لا فلا. يا أيها المائح، من يعرب هذا البيت؟ من يعرب منكم هذا البيت؟ أنت، يا أيها، يا حرف نداء، لا يا حرف نداء هذا بس فقط، يا حرف نداء نائب عن فعل، لذلك عندما نعرف ماذا نقول؟ النداء ما معناه؟ طلب الإقبال بياء أو بإحدى أخواتها، وللمناد النائي أو كالنائية، وأي وآكذا آيا ثم هيا، والهمز للداني ووالي من ندب، لاحظ يا، فكأنك عندما تقول يا أحمد كأنك تقول أدعو أحمد، ها؟ يا أحمد فكأنك قلت أدعو أحمد في كل حروف النداء، مفهوم هذا؟ فإذا نقول في الإعراب في حروف النداء أقل شيء اختصره وبعدين إن شاء الله نتوسع فيه، قل حرف نداء نائب، يا حرف نداء نائب عن ماذا؟ أو قل نائب عن فعل، عن فعل، يا أيو، أيو ما موقعها من الإعراب؟ منادى، منادى، كيف يكون منادى؟ مبني على الضم، مبني على الضم في محل نصب. طيب أولى تنبيه، يا أيها، التنبيه إيش ما لماذا؟ هو نفس ما قيل فيه، شنو هو التنبيه؟ ما هو التنبيه؟ تنبيه المخاطب هنا للسماع وإلى ما يلقى إليه، إلى ما يلقى إليه، وأيضا لإزالة الغفلة عنه. ولذلك كان يقول عبد الله بن عباس، عفوا عبد الله بن مسعود، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لا تنسوا هذا الذي بينت لكم في مسألة التنبيه، إياكم أن تنسوا تنبيه إلى ماذا؟ تنبيه المخاطب إلى ما يلقى إليه أو إزالة الغفلة عنه، لا تنسوا هذا، هذا سينفعكم إن شاء الله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها، يا أيها المائح، ما موقعها في الإعراب؟ نعت لمن؟ أيها، أيها. قالوا الأصل، الأصل في أي، أي طبعا أنا أحكي، أحكي أو أعرف حتى لا تقول لحنت، الأصل في أي الاسم الذي يأتي أن يكون نعتا، وكذلك بعد اسم الإشارة. نعم، وإن أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فنعت أو بدل، كذلك هنا، إلا في بعض الصور هذه ستأتيكم إن شاء الله، يعني يعربونه إعرابا آخر كالعطف وغيره. نعم، هذه قاعدة أغلبية. طيب، يا أيها المائح، لاحظنا هذا دلوي، أتي من الإعراب سيدي عبد الصمد، يا أيها المائح دلوي مبتدا، الآن يعني على ما قال الجمهور مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة، عفوا بالضمة المقدرة على ما قبل الياء، من عمل ظهور يشتغل المحل بحركة المناسبة، أو مفعول به بفعل محذوف تقديره خذ، ويدل عليه ماذا؟ يدل عليه ما بعده، على مذهب من؟ ابن مالك، على مذهب ابن مالك، منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الياء، أو نقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه دلوي، هذه دلوي، مفهوم؟ طيب، ودلوي أتم الإعراب، دلوي مضاف، ويا المتكلم مضاف، مضاف إليه، كيف يكون؟ مبني على السكون في محل ماذا؟ جر، لأنه مضاف إليه. دونك، دونك، دونك ظرف مكان، دونك هذا ظرف ماذا؟ ظرف مكان منصوب على ماذا؟ منصوب على الظرفية. أين عامله؟ أين عامله؟ عامله هو منصوب بفعل محذوف، منصوب عامله الفعل المحذوف، أو معنى الاستقرار على الخبر، معنى الاستقرار على الخبر، أو معنى الفعل في الإشارة المحذوفة. ماذا آخر؟ والآلف ماذا تكون؟ دونك، ما موقع الآلف في دونك في الإعراب؟ ألف الإطلاق. أحسنت، ألف الإطلاق. أتم البيت، يا أيها المائح دلوي دونك إني، إن حرف توكيد ونصب، ويا المتكلم ما موقعه في الإعراب؟ ما موقعه في الإعراب؟ اسمها منصوب، ولكن كيف هنا اسمها مبني على السكون في محل نصب لأنه ضمير. طيب، يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت، رأى في الماض مبني على السكون، رأيت رأى أو نقول مبني على الفتح على خلاف. وتاء المتكلم فاعل مبني على ماذا؟ على الضم في محل رفع. وقد سبق أن قلنا تاء الرفع دائما ملازما للرفع، يعني هذا قلنا فخمسة مختصة بالرفع، ألف اثنين وواو الجمع ونون النسوة وياء المخاطبة وتاء الضمير فظ النار طبعا. مفهوم؟ يا إني قل الناس ما موقع في الإعراب، مفعول لمن؟ مفعول أول بالفتحة، يحمدونك ماذا موقع في الإعراب؟ كيف يكون فعل مضارع؟ مرفوع ولا مترفع؟ ثبوت النون، العامل فيه الرفع طبعا التجرد من النصب والجازم. وأين فاعله؟ الواو، واو الجماعة فاعل، واو الجماعة فاعل. فخمسة مختصة بالرفع ألف واثنين وواو الجمع دونك يحمدونك والكف وش وهل رأيت وهل رأيت ماشي ولا خفض في الأفعال طبعا. طيب طيب جرى على لسانه ما لا يقصد، يحمدونك ضمير متصل في محل نصب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به والألف للإطلاق. والجملة الفعلية يحمدونك ما موقعها في الإعراب؟ مفعول ثاني، ما تقولش ثاني هذا ضعيف جدا، قل ثاني أو قل الثاني. دائما المنقوص إما إذا كان ثاني ما تقولش ثاني هذا لحن، أو ثاني بدون أل هذا ضعيف، بل قل ثاني ثاني هكذا في المنقوص، هذه قاعدة. طيب ماذا نقول؟ مفعول ثاني لماذا؟ لرأيت. طيب لأن رأى سبقا قلنا هي تنقسم إلى ماذا؟ أو لها أوجه، رأى البصرية ورأى العلمية، هذه هذا رأى العلمية هذه، والحلمية والمذهبية والجزائية والجزائية. مفهوم؟ طيب إذن كم وجه ذكرنا في إعراب الترجمة؟ ثمانية أوجه، وكم قلنا من الأوجه؟ 11 وجه. من يذكر التاسع؟ لا، الوجه التاسع هذه الإعراب هذا أنا عرضت عنه الآن. الوجه التاسع ركزوا معي، سهل، مبتدأ والخبر وما بعده، مبتدأ وما بعده يكون خبر، لاحظت؟ المبتدأ وما بعده يكون خبر، ها؟ واضح إخوة، بعض الإخوة يعني إذا لم يفهم ربما يترك العلم، هذا خطأ. دائما كما كان يقول لنا أحد المشايخنا، الأذن خزانة، فلو كان كل واحد يأتي في اليوم الأول ويفهم كل العلم لما بقي في الدنيا جائع. إذا اليوم إذا حصلت فائدة واحدة أنت المسعود مأجور، ثم أيضا حصلت فائدة وتكتب في مجلس طلبة العلم عند الله عز وجل، وتحفك الملائكة وتضع عليك أجنحتها، ويكتب مجلس السكينة. لاحظتم؟ إذن الأذن خزانة، عندما تفهم إن شاء الله هذه الفوائد كلها تستحضرها. وثم نقول لكم واحد القضية، اجتهدوا، هذه القواعد التي أذكر لكم لا أريد أن أدرس لكم نحو هكذا فقط، وأنا أعرف هذا، ولا أريد أن أتوسع، يعني ممكن إذا توسعنا لربما لا نفهم شيئا، ها؟ ولذلك أنا أحاول أقرب لكم مادة النحو، لأن هي سهلة، هي سهلة، هي في الأول تكون صعبة شيئا ما، إنما الأستاذ عندما يسهلها احفظ، حاول أن تحفظ وتجتهد. لاحظتم يعني أشياء نذكرها الآن في الإعراب كلها سبقت، فإذا حفظتموها يسهل عليكم الأمر. وحاولوا أيضا أن تعلموا غيركم، عندما تفهم الدرس اذهب وتدرب حتى في زوجتك، حتى مع أولادك، حتى مع أمك، افعلوا كما كان يفعل السلف. كان الواحد إذا ذكر أخذ أحاديث يكررها، وكان لهم أمة فمرة أيقظها وقال لها اسمع اسمعي، فصارت تسمع، حدثنا فلان حدثنا فلان، فقالت له يا سيدي أنا حفظت هذا وأنت تكرره كل يوم، قال أعيديه علي، فأعادته عليه، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، وتركها. بقي أسبوع، قال لها أعيدي علي ما كنت حفظت، قالت والله لا أذكر ولا حرف واحدة، قال من ذلك أخشى، من هذا أخشى أنا، من هذا أخشى، من هذا النسيان، ولا تترك التكرار فيما حفظته. وكما يقولون الحفظ خوان، الحفظ خوان، لذلك لا بد من الكتاب يخونك. لهذا قالوا ما كتب قر وما حفظ فر. ولذلك يقولون أيضا الكلام إذا لم يقيد ضاع، العلم عفوا إذا لم يقيد ضاع، والكلام إذا دار بين اثنين شاع. قيد، قيدوا العلم بالكتاب، واحفظوا من باب وحصل ما في الصدور وليس ما في السطور. الحفظ لماذا؟ للمراجعة، لكن لا تعتمد دائما على التسجيل وعلى الحفظ، عفوا وعلى الكتابة فقط، احفظ وراجع حتى يترسخ الحفظ. وحاول أن تراجع قبيل الفجر، دائما أقول لكم قراءة السحر لا تحتاج إلى إعادة النظر، واسألني أنا لا تحتاج إلى إعادة النظر، اسأل المجرب ماشي، لا تسأل الطبيب ولا تنسى الطبيب، أما لا تسأل الطبيب هذا خطأ، ولا تنسى الطبيب. فإذا حاولوا المراجعة، وهذا الأمر سهل جدا. فلذلك أقول التاسع هو أن نقول ماذا نقول؟ مبتدأ والخبر ما بعده. العاشر عكسه، إيش هو عكسه محمد سعيد؟ العاشر عكسه خبر والمبتدأ ما بعده. الآن التاسع قلنا مبتدأ والخبر ما بعده، والآن العاشر نقول خبر والمبتدأ ما بعده. ها يقدر. ها طيب، هناك هذا الوجه العاشر لنا، بقي لنا وجه آخر، هناك أوجه أخرى أعرضنا عنها، ولكن هذا الوجه الأخير هو إيش؟ الوقف الموقوف، يسميه العلماء الموقوف. هذا الوجه استحضره جيدا، عندما نصل إلى باب الإعراب سنقف عليه وسنحتاجه، لأن المصنف سيقول باب الإعراب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. لأجل ماذا يقع هذا التغيير؟ لأجل اختلاف العوامل. إيش معنى اختلاف العوامل؟ تعاقبها، جاء عامل الرفع وذهب، وجاء عامل النصب، وجاء عامل الجر. طيب، تصييرك الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بعد إيش؟ لا طبعا العامل بعد إيش؟ بعد أن كان موقوفا. فلاحظ، لأن زيد موقوف، زيد موقوف، فلما دخل عليه عامل الرفع كيف صار؟ مرفوعا. فلما دخل عليه عامل النصب كيف صار؟ منصوبا. ولما دخل عليه عامل الجر كيف صار؟ مجرورا. ولهذا يقول العلماء هذا النوع وهو إيش هو؟ الموقوف. هذا كالأعداد المسرودة، كالأعداد المسرودة، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ست سبع إلى آخره. هذا الوجه ضعفه الجمهور ورجحه بعض شيوخنا وقال لأن المفرد، وعندما ناقشناه قال لأن المفرد قبل التركيب. شوفوا قاعدة واستفدنا منه هذه الفائدة، ودائما نشكر من علمنا، دائما أشكر من علمك. فقال، لاحظ الفائدة الذي قال لنا، المفرد قبل التركيب هل يوصف بإعراب أم ببناء؟ المفرد قبل التركيب هل يوصف بإعراب أم ببناء؟ لا. الجواب، المفرد قبل التركيب لا يوصف بإعراب ولا ببناء. وقف. ولهذا سيأتيكم إن شاء الله تصير كالاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بعد أن كان إيش؟ موقوفا. موقوفا، ركزوا معي في هذا، لاحظتم؟ إذن هذا قسم كام؟ 11. من يحصل لي ويذكر لي هذه الأقسام؟ طبعا أعيد وأكرر، أن يقال في إعراب التراجم في كل الكتب وفي كل الفنون ما قيل هنا، كل الفنون، هذه الأوجه التي ذكرنا تذكر في مع كل الفنون وفي كل تراجم. سعد صمد، إذا قيل لك حصل لهذه الأوجه ولو إجمالا، فتقول الوجه الأول ما هو؟ خبر لمبتدأ محذوف. الوجه الثاني مبتدأ لخبر محذوف. الوجه الآن نأتي مع الرفع، يعني لا ترتبهم كما قلت لك أنا. الخبر خبر الوجه الأول إيش هو؟ مبتدأ لخبر محذوف. الثاني خبر لمبتدأ محذوف. الثالث مبتدأ لخبر الخبر وما بعده، لأن يعني نأتي مع المبتدأ. الرابع خبر المبتدأ ما بعده. الخامس فاعل بفعل محذوف. السادس نائب فاعل لفعل محذوف. السابع مفعول بفعل محذوف. الثامن منصوب باسم فعل محذوف. التاسع منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. العاشر مجرور بحركة إيش؟ بحركة إيش؟ بحركة الإتباع، بحركة الإتباع. الحادي عشر موقوف. إذن المجموع كم هي؟ 11 نوعا من أنواع الإعراب في التراجم والأبواب كلها أينما وجدت إلى يوم القيامة، أينما وجدت إلى يوم القيامة. واسمحوا لي ساعتان في إعراب الترجمة، ولكن حتى لا نعيد إعرابها، وهي كما ترون حبلى بماذا؟ بالقواعد والفوائد لمن أراد أن يؤصل. مشكلة شبابنا أنهم يقرؤون نتفا هنا وهناك وهنالك، ويصبح ماذا؟ حتى ولو أكثر من القراءة يصبح يفهم أشياء، لكن يؤصل ويصبح عالما لا، كما قال شيخنا الشيخ العثيمين وغيره، وكما قال أيضا الشيخ بكر أبو زيد، لا يصبح عالما تماما. نعم. ولذلك أنصح عندما تريد أن تقرأ كتابا ابدأه من جلدته إلى جلدته، اقرأه كاملا، اعمل برنامج، اقرأ ولو إن كنت كسولا مثلي اقرأ 50 صفحة في اليوم أقل شيء. كنا نقرأ داخل السجن 300 صفحة في اليوم مع التسجيلات، نسجل الفوائد وقد استخرجنا منه كثير من الفوائد. يعني إذا فعلت هذا تحصل فوائد كثيرة. وانظروا إذا أخذت أي كتاب وقرأته فعلا ختمته، لكن ختمته في 3 سنوات والله لا تستفيد شيئا. لكن إذا أخذت الكتاب وصرت تقرأه بالتركيز والتأمل والتفكر والتدبر وإمعان النظر وإنعامه ستستفيد. عندما تختم الكتاب تكون الأفكار تتزاحم والفوائد كثيرة، هنا توسع مداركك. وإلا كما قال الشاعر: ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. والله تعالى أعلم وأحكام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستسمح وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، ولعلي إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله نتكلم على باب الإعراب، وتابعونا بإذن الله عز وجل. وبهذه الطريقة أظن أن الفهم واضح، وأن ما ذكرناه لا يحتاج إلى زيادة بيان، وأن مثل هذه الإعراب ضروري لكل طالب. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.